إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي معكم بعد غياب طويل على طاعة الله سبحانه وتعالى، سائلا ربي عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يجتمعون ويتفرقون على طاعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم على طاعته عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وكان في اللقاءات السابقة التي تعرض على هذه القناة المباركة في الفترة الماضية كان يعرض لنا كتاب رياض الصالحين في هذا الوقت في برنامج واحة السنة، وكان هذا البرنامج مسجلا أي فيما مضى. وأذكركم أنني قد بدأت في رسالة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نصيحة إلى ولده، وأما كتاب رياض الصالحين فقد انتقلنا به إلى برنامج آخر وهو حاملة الأمانة، لعلكم تذكرون هذا من الفترة في الفترة الماضية. ولهذا نحن نقول نستأنف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حلقات هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة القيمة العظيمة في باب عظيم جدا من أبواب التربية ومن الأبواب التي يحتاجها كل مسلم، ألا وهو باب تربية الأولاد. هذا الباب المهم الخطير جدا الذي كنا قد وضعنا كما قلنا لكم رسالة من رسائل سلفنا الصالح، لأننا بفضل الله سبحانه وتعالى نحيا على منهجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن نموت على منهجهم وعلى طريقتهم وعلى ضربهم. وكثير من الكلام قد نقوله لكن قد يختذله السلفي الواحد والعالم من علماء السلف في عبارة واحدة إن لم يكن في كلمة واحدة. هذا المنهج الرباني، وهذه الطريقة المرضية، وتلك الطائفة المنصورة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منهجها وطريقتها حين قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأحببت حينما التقيت بكم في هذا الموضوع المهم وهو تربية الأولاد أن أكون وإياكم عبر رسالة عملية خرجت من أعماق حافظ وعالم وإمام لتكون إلى فلذة كبده. وهذا الحافظ ليس رجلا هينا، فهو إمام الوعظ لا أقول في عصره، بل هو واعظ الأمة بلا خلاف، الذي كان يحضر مجالسه الآلاف المؤلفة، فكم من تائب في مجلسه، وكم من راجع عن ضلاله، وكم من عائد عن انحرافه في مجلس هذا الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة أذكركم باسمها مرة ثانية، هي لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. وكنا قد أخذنا فصولا منها متعددة وجهها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده في الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى والأمر بطاعته. ووصلنا إلى فصل أراد ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يضع منهجا عمليا لولده، منهجا عمليا في طاعة الله، إلى أن يضع منهجا عمليا في طلب العلم، أن يضع له طريقا ونبراسا يسير عليه. وهذا الواجب على كل أب من الآباء. نعم، الولد نعمة عظيمة، ولكن على قدر هذه النعمة تكون المسؤولية. ولا ينبغي أن ينجب الإنسان أولادا ويترك تربيتهم وتعاهدهم، بل ينبغي أن يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم. فهؤلاء الأهل مسؤولية من؟ مسؤوليتنا نحن، فلابد أن يقوم الإنسان في بيته مراعيا هذا الحق حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى أولاد صالحين. عسى الله سبحانه وتعالى بمني وكرمه، وأنا أقول والله نحسن الظن بربنا، والله ولو ابتعد أبناؤنا فترات من الزمن إلا أننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرجعهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، لأن كلمات تخرج من قلب مخلص وكلمات تخرج من دافع طيب لا نظن أنها تكون هباء منثورا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وحوله ومدده وقوته. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى الأولاد، ينبغي أن ننتبه إلى الأبناء، هؤلاء فلذة أكبادنا، هذا هو باب الطاعة الأول. نعم، هذا هو باب الطاعة الأول. لا خير فيك داعية إن انتقلت بدعوتي من أسوار بيتي إلى الناس في أسواقهم وطرقهم وشوارعهم ومؤسستهم وأنا مضيع لآل بيتي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وإذا كانت إضاعة البيت إثما عظيما فيما يتعلق بالنفقة، فكيف بإضاعة البيت فيما يتعلق بحمل الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان من قصر في درهم ودينار يحتاجه الولد لينفق عليه، تحتاجه الزوجة لينفق عليها، فكيف إذن بالتربية الصالحة؟ كيف إذن بالآية تقال؟ كيف بالحديث يوجه إليه الأبناء؟ كيف بالصلاة يدعى إليها الأبناء؟ ولا ننسى أبدا مما يدل على أن المسألة ليست مسألة هينة، وأنها مسألة عظيمة جدا استحقت أن يمدح الله سبحانه وتعالى بها نبيا من الأنبياء في محكم كتابه. أليس الله تبارك وتعالى القائل في محكم كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، هذا نبي من الأنبياء مدحه الله سبحانه وتعالى بما مدحه الله عز وجل بالقيام على بيته قياما صحيحا بطاعة الله تبارك وتعالى. راعى في بيته حق الله، راعى في بيته تقوى الله، لهذا ذكره الله عز وجل في محكم كتابه: ولم يكن هو نبينا وإنما كان نبيا في العصور الغابرة وفي الأيام الخالية. فانتقل الله عز وجل بسيرته وقصته إلى هذه الأمة المباركة فيما أودعها من كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أودع الله عز وجل فيه من الآيات والبراهين وأنواع الهدايات ما لا يعلمه إلا الله، وما لا ينفذ والله ولو كثر النظر فيه. فكتاب ربنا سبحانه وتعالى كلامه، وكلامه عز وجل لا يماثله كلام، فكما أن ذاته سبحانه لا تماثلها ذات، فكلامه سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيها الأحبة، مع هذا الموضوع المهم الذي أوجه الخطاب فيه لنفسي أولا قبل أن أوجه الخطاب فيه لإخواني الأبناء الأولاد، إن كل ولد يشرب مخدرات، إن كل ولد يعاكس فتيات، إن كل ولد ينحرف انحرافا معينا لا يكون ولده والده قد وعظه فيه أو قد وجهه فيه أو قد ردعه عنه، فإنه مع أبيه يوم القيامة. نعم أيها الأخ، أنت مسؤول عن ولدك، لا عن طعام وشراب ولباس وتعليم فحسب، بل أنت مسؤول عن دينه. هذه قضية أولية قبل أن تطعم، والمطعم هو الله، وقبل أن تلبسه وأن تكسوه، والذي يكسي عباده هو الله سبحانه وتعالى، وقبل أن تراعيه بأي لون من ألوان الرعاية، فتقوى الله أولا. ولهذا كيف أضع لولدي منهجا يسير عليه؟ ندع ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ولا أضع منهجا من عندي، ندع ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي يضع منهجا عظيما لولده، نرى هذا المنهج هل فيه خلل أم لا. وكيف أن ابن الجوزي على جلالة قدره وعلى عظيم منزلته لم يتوانى في أن يضع لولده منهجا. ونحن نعلم يقينا أن الهداية بيد الله، لكن نبذر نعطي ندعو، لكننا نعلم أن الذي يملك الهداية ليس الآباء، بل ليس الرسل والأنبياء، إنما يملك الهداية رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الهداية تسأل من الله، ولهذا عظمت الدعوة التي يقف الإنسان بها حينما ينصب قدميه لربه في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابن القيم يضع منهجا تربويا، ابن الجوزي يضع منهجا تربويا في اليوم والليلة لولده. ماذا يقول؟ يقول لولده: فالزم نفسك يا بني، فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ألزم نفسك الانتباه عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدنيا. فلقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. إذا قمت يا بني وصليت الفجر، هذا من أول اليوم، إذا قمت وصليت الفجر وأديت الصلاة مع الإمام فلا تسرع في الانصراف، ولكن ابق في مجلسك. نعم، فمن السنة أن يبقى الإنسان في مجلسه حتى تطلع الشمس. ولقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. هذا في صحيح الإمام مسلم. وجاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى ثم صلى ركعتين، إذا طلعت الشمس يعني، حتى إذا طلعت الشمس صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حسن بطرقه، قد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقد حسنه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فالحديث حسن، وهو أيضا يبين هذه الجرعة من طاعة الله سبحانه وتعالى في أول النهار. فهذا مجلس، سواء قلنا بأن الحديث حسن أو ضعيف مثلا، فينبغي أن تمكث في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتوه فبعد الفجر فنادوا عليه، ثم قالوا لعله نام، فخرج ابن مسعود فقالوا: حسبناك قد نمت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان لابن مسعود ولا لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، هذه الساعة لا ينبغي أن ينام عنها عابد ولن يغفل عنها عالم، إنها ساعة مباركة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بكور هذه الأمة، فمن تاجر مبكرا، ومن ذاكر مبكرا، ومن تعلم مبكرا، ومن علم مبكرا، حصلت البركة إن شاء الله في كل عمله. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. لابد أن يكون طالب العلم صاحب همة، وأن يكون طالب العلم أيضا متيقظا مستغلا وقت البكور في الطلب. لابد أن يكون عنده صبر، وأن يكون عنده همة عالية. ما يكثر من النوم ولا من الطعام ولا من الشراب إلا إذا احتاج إلى ذلك، هذا إذا أراد أن يحصل علما، لأن طلب العلم لا يطلب براحة الجسم. ولهذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى معلقا من حديث عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يطلب العلم براحة الجسم. الله أكبر، لا يطلب العلم براحة الجسم، إما أن تريح جسمك فتنام الساعات الطويلة، وإما أن تطلب العلم. وطالب العلم لا ينام إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولا يأكل إلا إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ينامون عند الحاجة ويأكلون عند الحاجة. فالشاهد من هذا أيها الأحب أن هذه الساعة ساعة مباركة، ويا ساعة ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم تصلي ركعتين، ساعة مباركة، إن قرأت فيها فلا أقل من جزئين، وإن تعلمت فيها فالأحكام الكثيرة. وحسبك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غدا الرجل إلى المسجد فقرأ الآية أو الآيتين كانتا خيرا له من ناقتين. فإن قرأ الإنسان في الغداء غدا إلى المسجد فصلى صلاة الصبح ثم مكث في المسجد فقرأ الآيتين كانتا خيرا له من ناقتين لو تصدق بناقتين عظيمتين. فكم هي الآيات التي تضيع منا؟ والله لو كان ينفق في هذا الوقت الدرهم والدينار لما تخلف أحدنا، إيه والله، بل لأيقظنا أبناءنا وأيقظنا زوجتنا حتى توزع الدراهم والدنانير. فهذا وقت مبارك جدا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسنا، بل يمكث بعد ذلك ثم يقول هذه غدوتي وإن لم أتغد، هذه غدوتي، هذه وجبتي التي يقوم عليها بدني طوال النهار. انظروا رحمكم الله كيف أن هذا الوقت الذي يغفل عنه كثير من الناس وينام عنه كثير من الناس كيف أنه وقت مبارك. قد يقول قائل، قد تقول أخت مثلا، أنا لست في المسجد، أنا في بيتي، ماذا أصنع؟ هل يا ترى يشرع لي أيضا أن أبقى في المصلاي وأن أبقى مكاني حتى طلوع الشمس أيضا أذكر الله؟ نقول نعم، نعم يا أختي، كما أنك مأجورة على صلاتك في البيت وصلاتك في البيت تعدل صلاة الرجل في الجماعة، نعم تعدل صلاة الرجل في الجماعة، فكذلك مكثك في البيت تذكرين الله سبحانه وتعالى حتى يطلع الشمس، فكذلك لك مثل الأجر الذي يمكث فيه الرجل من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. قد يسأل سائل أيضا يقول يا شيخ هل يلزم أن أبقى في هذا المكان لا أتحرك؟ يعني لو انتقلت مثلا من مكان إلى مكان هل أحصل على نفس الأجر؟ نقول نعم، طالما أنك في المسجد فأنت تحصل على نفس الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. فابن الجوزي رحمه الله يريد أن يبدأ ولده يومه لا بصلاة الفجر حسب، بل بصلاة الفجر والمكث في المسجد كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى. عسى أن يدعو الولد دعوة فتجاب، أن يقرأ الولد الآية فتقبل، أن يتعلم الولد الحكم فينفع، إيه والله، والله مجالس الفجر هي التي تربى فيها العلماء وهي التي يربي عليها العلماء. ولهذا أدركنا مشايخنا بلا استثناء فضيلة الشيخ سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله، فضيلة الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، كل هؤلاء الذين أدركوا مشايخنا لا يتركون درس الفجر أبدا، ثم يضيفون إلى ذلك درس المغرب، لكن درس الفجر هذا وجبة لا بد منها، وكم والله يحصل فيها من البركة على ضيق الوقت، لكن يحصل فيها من البركة الشيء الكثير. ولقد كنا نجلس مع شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في مجلس الخميس حتى الساعة 9 فيقرأ على الشيخ قرابة 10 كتب، إي والله يقرأ على الشيخ قرابة 10 كتب. ما تدري من أين تأتي البركة، هذه بركة عظيمة. فنحن نقول يا طلاب العلم ويا عباد الزمان استغلوا، يا من تريد أن تكون عابدا، يا من تريد أن تكون عالما، لا تستغن عن هذا الوقت، فهو وقت يبارك فيه إن شاء الله. لهذا أحسن ابن الجوزي رحمه الله تعالى حين نبه ولده إلى هذه النقطة وهذه اللفتة العظيمة أن يبدأ بصلاة الفجر ومن ثم يجلس حتى تطلع الشمس. ثم يقول وقل عند انتباهك من النوم، إذا قمت من النوم منتبها، فقل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الله أكبر. شوفوا يا أخواني كيف يرتبط المسلم بربه في كل لحظات. ولهذا نقول إن العبودية ليست لحظة ولا لحظات وليست يوما ولا شهرا ولا سنة، إنما كما قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم هي نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم إذ يأنس بذكر ربه في كل لحظة. إذا أردت أن تنام فعلى ذكر الله، وإذا أردت أن تقوم فعلى ذكر الله، أول ما تفتح عينيك، أول ما تنتبه من نومك فقل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إن الذي أحياني بعد موتتي هذه الصغرى هو الله، لأن الله سمى النوم وفاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إيه نعم. فالله سبحانه وتعالى أحياني، فمن الذي أحياني؟ إنه الله. وكم من نائم لم يقم، كم من نائم قام على القبر. فاحمد الله يا رجل، احمد الله يا أختاه، أن عدت إلى الحياة، إلى أنفاس تلفظ، إلى قلب ينبض، إلى عين تطرف، إلى جوارح تتحرك. ولكن كما أنها نعمة، إلا أنها شاهدة عليك عند الله سبحانه وتعالى. تحرك لسانك فبأي شيء تحرك؟ أبصرت عيناك فأي شيء أبصرت عيناك فأي شيء أبصرت؟ سمعت أذناك فأي شيء سمعت؟ أيها الأخ، أيتها الأخت، نعمة عظيمة ومنة جسيمة، لكنك مسؤول عنها عند الله سبحانه وتعالى، أمام الله عز وجل. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم قل: الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر. يبقى الذكر ثم الوضوء ثم اركع سنة الفجر. ولقد جاء في الحديث بأن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، يقول: مع كل عقدة نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد. يبقى إذن إذا قمت من النوم فاذكر الله، ثم بعد ذلك ثني بالطهارة والوضوء، ثم بعد ذلك إذا أتيت إلى المسجد فصلي سنة الفجر. طبعا قيام الليل سيذكره، لكن بعد ذلك وهو يبدأ معه من أول الفجر، فتصلي سنة الصبح. وسنة الصبح صلاة عظيمة وأجرها عظيم. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهد على شيء من النوافل ما كانت ركعة الفجر. أشد النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها، أشد النوافل ركعة الفجر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها. الله، خير من الدنيا وما فيها؟ سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ إذن ما صلاة الفجر إذا كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها السنة؟ فما بالكم بصلاة الفجر؟ يا من تنامون عن صلاة الفجر، يا من تنامون عن صلاة الفجر، اتقوا الله، اتقوا الله، كم يفوتكم من خير، فضلا عن الإثم الذي تقعون فيه. نعم إثم عظيم، نعم إثم عظيم يلحق هؤلاء الذين يتركون صلاة الفجر. بل بعض أهل العلم رأى كفره، الذي يرى كفر تارك الصلاة بصلاة واحدة، وهو قول ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى ونقله عن جمع من أهل العلم، بل هو الذي كان يفتي به شيخنا سماحة الوالد ابن باز رحمه الله تعالى، لما سئل عن رجل يضبط المنبه، يضبط الساعة على الساعة 7 ليقوم إلى العمل وهو متعمد ألا يصلي الفجر، فقال شيخنا رحمه الله تعالى: هو كافر في أصح قولي أهل العلم. هذا وإن كنا لا نرجح ما رجحه شيخنا على جلالة قدره، ونرى أنه يكفر بترك الصلاة كلية، لا أنه يكفر بترك صلاة واحدة، بيد أن الأمر خطير، وأردنا أن ننبه إلى خطورة الأمر، إلى الذين ينامون عن صلاة الفجر ويتعمدون النوم عن صلاة الفجر، فإذا أيقظت الزوجة أحدهم قال: لا أنا أستيقظ عند العمل، إلى هؤلاء نقول: اتقوا الله، اتقوا الله. فإن بعض أهل العلم كفر من ترك صلاة الفجر عمدا حتى يطلع الصبح. وهل تقبل هذه الصلاة بعد طلوع الشمس أم لا؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى أن الصلاة، صلاة الفجر أو غير صلاة الفجر، إذا تركها الإنسان عامدا حتى خرج وقتها أنه يقضيها مع الإثم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقبل منه ذلك ولا يجوز له قضاؤها، لأنه أخرجها عن وقتها عمدا، وليس هذا الوقت الذي شرع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، كما جاء في الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن إيقاع الصلاة في غير وقتها ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد باطل وعليه. فمن صلى صلاة الفجر في هذا الوقت بعد طلوع الشمس فهو على هذا القول لا تقبل صلاته. وماذا يقال له؟ يقال له أكثر من النوافل، عسى أن يعوضك الله سبحانه وتعالى. وهذا القول رجحه الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو ما انتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح عندنا أن من ترك الصلاة صلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه عليه التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل، ولا تقبل ولا يقبل منه القضاء. لما؟ لأنه كما لا تقبل الصلاة إذا قدمها عن الوقت عامدا فكذا أو غير عامد، فكذلك لا تقبل الصلاة منه بعد خروج الوقت. فاتقوا الله يا من تضيعون صلاة الفجر، اتقوا الله يا من تضيعون صلاة الفجر. لو كان والله، لو كانت الدراهم والدنانير والله ما ضيعتموها، فكيف بصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنتها، في سنتها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بأموالها ودراهمها ودنانيرها وعقارها وملذاتها ومناصبها وما فيها من زوجات حسان وأولاد كثار، خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر؟ ما بالكم بصلاة الفجر؟ لهذا قال رحمه الله تعالى لولده: ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج إلى المسجد خاشعا. الله أكبر، هل قال أحد منا لأبنائه ذلك؟ أخواني، إننا نرى الآن آباء يمضون أوقاتا مع أولادهم من أجل المذاكرة، ترى الأم قائمة، أعملك إيه يا ولدي؟ شاي؟ قهوة؟ إلى بعد منتصف الليل. وبعدين ويقوم الأب كادحا طوال يومه من أجل أن يحصل مالا لينفق على ولده في الدروس الخصوصية. هل أتعبنا أنفسنا فعلا من أجل أن يصلي أبناؤنا صلاة الفجر؟ أكثر طلاب الثانوية العامة لا يصلون صلاة الفجر لأنهم يسهرون على الكتاب ثم ينامون قبيل الفجر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هل علمنا أبناءنا ذلك؟ هل بدأنا يومنا في بيوتنا من صلاة الفجر؟ هل بدأنا بهذه الفريضة العظيمة؟ ولهذا نشكو اليوم عقوق الأبناء أنت السبب، نشكو الآن انحراف الأولاد أنت السبب. ولهذا قد يقول قائل: يا أخي والله أنا ما فرطت مع ولدي، كل ما أراد أعطيته، والله يسألني المال أعطيه، يسألني كذا أعطيه، طعام شراب لباس دروس خصوصية. هذه يا أخي لا تنتج برا، هذه يا أخي لا تعلم برا، هذه يا أخي لا تبارك في ولد. نعم، فليس الفرق بين المسلم وغير المسلم مأكله ومشربه وبدنه وصحته، بل قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أبدانهم عظيمة لكن قلوبهم، لكن أعمالهم. فإذا ولدك اغرس فيه تقوى الله، صل الفجر، صل الصلوات الخمس في وقتها في الصف الأول، يحفظ قصة من كتاب الله. هنا يأتي البر، والله ما يقوم الولد ببرك إلا حينما يسمع القرآن، حينما يسمع القرآن. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، حتى الشرك يا أخي، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. هنا يأتي البر والمعروف. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا خرجت إلى الصلاة، الله أكبر، فاخرج خاشعا. ولدي تعلم الخشوع، فأنت آت فريضة عظيمة. أتدري يا ولدي من ستلقى الله بعد قليل؟ من ستلقى الله؟ من ستلقاه بعد قليل؟ أتدري من ستلقاه بعد قليل؟ ولدي أتدري من ستلقاه بعد قليل؟ إنه الله، إنه الله. ولدي لو كنت ستخرج إلى وزير أو رئيس لتهيأت، ولا رجف فؤادك واقشعر جلدك وألم بك الخوف، لكنك ذاهب الآن إلى من؟ إلى من؟ إلى ملك الملوك، إلى رب العالمين، إلى من بيده ملكوت كل شيء. فلتخرج يا ولدي على هيئة يفتح الله بها قلبك ويشرح بها صدرك ويقبل بها عملك، فلتخرج خاشعا. الله. وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شيء هذا أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث ضعيف، ولكن قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. واقصد الصلاة إلى يمين الإمام. رحمك الله يا ابن الجوزي، شوف دقائق الأمور. مش يبني يطلع صلي والولد يلعب حول المسجد ويعود، لا يا ابني، لا، اطلع صلي ثم اخرج خاشعا، ثم قل ذكر الخروج، ثم يا بني إذا أتيت المسجد فلا تكتفي أن تجلس في الصف المؤخر ولا على الكرسي الأخير ولا في كذا وتلعب مع الأولاد، لا يا بني، احرص على الصف الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. لو ما وجدنا إلا القرعة يا إخواني لنسبق إلى الصف الأول لفعلنا. ولهذا لابد أن نسرع إلى الصف الأول، ليس أن أصلي في أي صف ولكن في الصف الأول. نعم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الأجر والمثوبة لتنافسوا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعلوا. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يخرج مبكرا ليدرك الصف الأول. طيب، مسألة ذكرها أهل العلم: هل يجوز الإيثار بالصف الأول؟ يعني أنا الآن مثلا أدخل ومعي أحد الإخوة ولم يبقى في الصف الأول إلا مكان واحد، هل يجوز أن أوثر بالصف الأول بهذا المكان أخي، أقول تفضل ولا أتقدم أنا ولا أستسمح ولا أقبل رأسه على أن يتركني في الصف الأول ولا نقترع؟ هذه المسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة الإيثار بالقرب. هل يشرع الإيثار بالقرب؟ هل يشرع أن أوثر أخي بقربة يفعلها أنا أو هو فأقول افعلها أنت؟ هل يشرع ذلك؟ خلاف بين أهل العلم. والراجح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإيثار بالقرب لا يشرع، لأن الله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال النبي: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، ما قال النبي يؤثر أخاه، قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. وقال رحمه الله تعالى كلمة رائعة جميلة جليلة، وما أكثر روائع ابن القيم رحمه الله تعالى، حين قال: أما الإيثار بالدنيا فحسن، ولو آثر أخاه بنفسه، قد أوثر أخي بنفسه، هذا حسن. وأما الإيثار بالدين والوقت فلا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسألة، قيل له: يا إمام، أرأيت لو أن رجلا دخل مع رجل مع أبيه إلى المسجد ولم يكن هناك إلا مكان يسع واحدا، فهل ترى أن يؤثر الابن أباه بهذا المكان؟ فتوى، هل يؤثر الابن أباه بهذا المكان؟ فماذا قال إمام أهل السنة والجماعة؟ قال: أرى أن يبره بغير ذلك ولا يؤثر، لا يؤثر ينافس ولا يقوم ويقوم ببره بشيء آخر. نعم، كما حصل لعمر بن جموح مع أولاده لما أرادوا الخروج الغزو وكان رجلا أعرج، فقالوا: اجلس أنت أعرج، أعذرك الله. قال: لا والله لا أؤثركم، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، إنها الجنة، لو كان شيء غير الجنة لآثرتكم بها. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوه وما يريد. فقاتل رحمه رضي الله عنه حتى قتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، فوقف على رأسه وقال: كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح وهو يطأ بعرجته سليمة أو صحيحة إلى الجنة. الله أكبر. إذن الإيثار بالقرب لا، إنما نتنافس ونتصارع. فهو هنا يقول يا بني تعال إلى الصف الأول، وليس الصف الأول فحسب، بل اقصد يمين الإمام، كن على يمين الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في كل شيء، وقد ورد ذلك في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن العلماء قالوا هذا الحديث ضعيف بزيادة إيه؟ ميامن الصفوف. ولكن البخاري رحمه الله تعالى بوب على ذلك في صحيحه في كتاب الأذان، فقال باب ميمنة المسجد والإمام، باب ميمنة المسجد والإمام. قال الحافظ في الفتح وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن نكون عن يمينه، أحب أن نكون عن يمينه. ولهذا بوب البخاري قال باب ميمنة المسجد والإمام. إذن يا بني إذا أتيت المسجد شوفوا الحرص إلى أي مدى، لا تستبدل بالصف الأول شيئا، وثانيا كن على يمين الإمام. فإذا فرغت من الصلاة فقل الله أكبر، كل هذه الدقة. فإذا فرغت من الصلاة فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري، وصححه الألباني رحمه الله تعالى بطرقه وشواهده. ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 واقرأ آية الكرسي، وكل هذه أحاديث صحيحة. واسأل الله سبحانه وتعالى قبول الصلاة. طبعا الدعاء بعد الصلاة لم يرد به دليل، وإنما هو التسبيح والذكر الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف أهل العلم هل يشرع الدعاء بعد الصلاة أما صلاة الفريضة فجماهير أهل العلم على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعده. وإن قال بعض أهل العلم يشرع ذلك لأن المشروع عموما أنه بعد الطاعة ترجى الإجابة فارفع يديك، لكننا نقول الحق مع من ذهب إلى أنه لا يشرع الدعاء بعد صلاة الفريضة، بعد صلاة الفريضة لا يشرع الدعاء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، ولم تنقل لنا كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلوات دعاء يرفع فيه يديه. طيب أما صلاة النافلة فإن كانت النافلة قبل الفريضة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما بين الأذان والصلاة دعاء مستجاب، فلو أنه دعا أحيانا بعد النافلة دعا أحيانا ولا يواظب أيضا، لو أنه دعا أحيانا لا بأس، لأن هذا الموضع ورد استحباب الدعاء فيه. طيب ثم يجلس ذاكرا الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صل واركع ما كتب لك وإن كان 8 ركعات فهو حسن، يعني صلي الضحى. وبعض الناس يصلي صلاة الشروق لكن لا أعلم حديثا يسميها بهذا، إنما هي صلاة الضحى التي تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة من ارتفاع الشمس وإلى قبيل الزوال بحوالي ربع ساعة أيضا، هنا تكون صلاة الضحى. وإن كان أفضل الأوقات لها حين تشتد حرارة الضحى، ولكن يصلي ركعتين كما سبق معنا الحديث. ولو صلى 8 ركعات لا كان حسنا، فإنه أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات. ورد في حديث أم هاني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت عليه يوم فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، قالت وكان ذلك ضحى. وقولها كان ذلك ضحى قد يقول قائل ليست صلاة الضحى، يمكن صلاة أخرى، ولهذا بعضهم سماها صلاة الفتح. لكن أبشركم برواية للإمام مسلم قالت فيها ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، سبحة الضحى، فدل هذا على أن هذه الصلاة كانت إيه؟ صلاة الضحى. وصلاة الضحى صلاة عظيمة جدا وأجرها عظيم جدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، منها وركعتي الضحى. فاحرص يا أخي بارك الله فيك يا أخ الإسلام يا أخته على صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. شوفوا الفضائل، فضائل عظيمة جدا، يعني وقتنا كله مغمور بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله. حتى الأوقات التي لا نصلي فيها ولا نذكر، فنأكل ونطعم ونعمل ونحرث ونصنع، حتى هذه الأوقات إن احتسبها الإنسان فهي أوقات ذكر وأوقات طاعة. فسبحان من جعل حياة المسلم كلها طاعة له سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا للمسلم. إي والله حياة غيرنا حياة بهيمية. هؤلاء الذين يعيشون في الغرب وقد يغبطهم كثير من الناس يقول هو دي الحياة، كيف انظروا كيف يعيش هؤلاء الناس. لا والله، إنما الحياة عندنا. هؤلاء آلات، وفرق بين الإنسان كإنسان يحيو معاني كبارا وبين الآلة. إن الآلة لتحسن العمل، إن الآلة لتحسن الإنتاج، لكنها آلة. هل تبكي آلة؟ هل تخاف آلة؟ هل ترجو آلة؟ هل تحب آلة؟ هكذا هؤلاء قد تقطعت الأواصر عندهم وغابت معاني كثيرة جدا، فليست الحياة إلا عندنا. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بما؟ أحييناه بالنور، أحييناه بالقرآن، أحييناه بالشريعة. فغيرك يا مسلم ميت. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أي من يمشي عسويا على صراط مستقيم. صلاة الضحى، ركعة الفجر، صلاة الفجر، ذكر الله، قراءة القرآن، كل هذا من الطاعات العظيمة جدا. نعم. قال: فإذا، هذا يواصل البرنامج، يقول رحمه الله تعالى: فإذا أعددت درسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى 8 ركعات، ثم تشغل بمطالعة أو نسخ إلى وقت العصر، ثم عد إلى درسك من بعد العصر إلى وقت المغرب، وصل بعد المغرب 2 ركعتين. سبحان الله. فإذا صليت العشاء فعد على دروسك تاني، ثم اضجع على شقك الأيمن فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34، وقل: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. الله الله على هذا البرنامج الطيب المبارك. فكما بدأ يومه بالذكر ختم يومه بالذكر بعد هذا. لكن قد يقول قائل: يا شيخ، ليس وقتنا يسمح بذلك. نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فابن الجوزي رحمه الله تعالى من هو؟ فيريد أن يربي ولده على معالي الأمور، وأبناء العلماء لا يليق بهم إلا هذا، وأبناء العباد لا يليق بهم إلا هذا، وحسبنا أن نربي وأن نعلم، والله سبحانه وتعالى يقسم ويعطي. لكن لابد أن نغرس في نفوس أبنائنا هذا، لابد أن نغرس في نفوس أبنائنا هذا. قد يقول قائل: وهل ولدك كذلك؟ أقول لك: سلني أنا، هل علمته ذلك؟ إن المكلف به أنا أن أعلمه، أما هدايته فعند الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف يضع ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين يدي ولده هذا المنهج الضخم الماتع من طاعة الله ومن طلب العلم الشرعي. وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، أي من الراحة، فقم إلى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن. ما هذا؟ ما هذا المنهج الرباني؟ ولهذا أنا أقول لكم يا أخواني، أنا لو عرضت عليكم منهجا في تربية الأولاد، والله لو وضعت مؤلفا أو كتابا ما أتقنت ما أتقن ابن الجوزي هنا. لهذا أقول: أسأل الله أن يستعملني دائما أبدا في ربط أمتي بسلف الصالح عبر رسائل وكتب. قم إلى الوضوء وصلي في ظلام الليل ما أمكن، واستفتح بركعتين خفيفتين، ثم بعدهما ركعتين بجزئين من القرآن، ثم تعود إلى درس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة. قم إلى الليل يا بني، لا يكن ليلك كليل غيرك، لا تنم ملء جفونك، ولكن اعلم أن ربا يتجلى في ثلث الليل الآخر، أن ربا عظيما، أن ربا جوادا، أن ربا كريما ينشر رحمته وينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ بني أنت فلذة كبدي، لا أقدم أحدا عليك في المحبة، لذا فإنني أختار لك الظلمة من أجل النور التام يوم القيامة. بني اعلم أن القبر مظلم إلا أن تنيره بركعات في الظلام، اعلم أن الأنيس سيتركك إلا ما آنسك من صلاة وصيام وقيام. بني بيتك هذا الذي قد بنيته لك شيدته، جملته، أعددته، لكنك مفارق له. أتدري يا بني أي بيت لك في الحقيقة؟ إنه قبرك. وأي دار أحب لك فيها العلو؟ تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقم في الظلام، والله يا بني ما أردت عناء لك، ولا والله أردت شدة بك، إنما الرفق أردت والخير أحببت. وأنا أعلم أن ركعتين في ظلمة الليل لا يعدلهما شيء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعلمت يا بني أنني أردت بك الخير؟ إي والله. وبعد هذا كله عد إلى العلم، فإنه أشرف شيء وأعظم شيء وأرفع شيء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن فضيلة العلم تفضل كل نافلة، فإن العلم أفضل من كل نافلة. نص على ذلك جمع كبير من أهل العلم، منهم الشافعي والزهري وأبو حنيفة والثوري رحمه الله، وراجع المسألة عند ابن رجب رحمه الله تعالى، فقد قال كلاما طيبا في شرح حديث أبي الدرداء، قال رحمه الله تعالى: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ قال رحمه الله تعالى مجيبا: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، لا يتعلم ويترك التعبد، لا، لابد أن يكون له حظ من الليل، حظ من النفقة، حظ من الذكر، حظ من الأوراد. فإن رأيته مجدا في طلب العلم، انتبه يا طالب العلم، فإذا رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات، فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية، فالعبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل. وهذا تقسيم في الجملة، قل من رأيته مخلصا في طلب العلم، هكذا يقول ابن رجب، يقول قل من رأيت مخلصا في طلب العلم. ومما يدل أو يبين لك الإخلاص في طلب العلم العمل، فمن عمل بعلمه كان مخلصا. وإن حديثا تحفظه، وآية تقرأها، وإن علما تستفيده، لو لم يظهر على جوارحك فلست مخلصا، لو لم يظهر على لسانك فلست مخلصا. إن العالم ينطق بالحكمة، وإن العالم لا يرى أثر علمه في وجهه. فإذا كانت حسنة الصلاة وحسنة الصيام وحسنة النفقة لها أثر في القلب ولها نور في الوجه، فحسنة العلم أبهى وأفضل. أي والله أبهى وأفضل. أما قال نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله، إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا بالنضارة وأنا حاصل بالفعل، وإما أن تكون دعاء، يعني اللهم نضر. فإن كانت دعاء فهو دعاء من ترجى إجابته، وإن كانت إخبارا فهي خبر الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لابد أن تظهر النضارة على الوجه، لابد أن يظهر النور على الوجه، لأنه محفور في القلب. ولهذا قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لولدها وهي تحثه على طلب العلم بعد أن ألبسته ملابس العلماء وما زال سنه غضا طريا، فألبسته ملابس العلماء وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كانت مما قالته تلك المرأة المباركة العظيمة التي أنتجت لنا إماما بمغزل. تعجز جامعات العالم الآن الإسلامية أن تخرج رجلا كسفيان الثوري. أخاطب العالم الإسلامي كله، أي بلد فيها سفيان؟ أي بلد فيها مالك؟ أي بلد فيها الشافعي؟ أي بلد فيها ربيعة؟ أي بلد فيها البخاري؟ كل هؤلاء أخرجتهم أمهات صالحات. وكان مما قالته: يا بني، يا بني، إذا كتبت 10 أحرف من العلم ودونت، إذا كتبت 10 أحرف من العلم فانظر إلى قلبك، فإن أحدثت في قلبك نورا فهو ذاك، وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى قلبك. إذا حفظت 10 أحاديث، إذا حفظت سورة البقرة، إذا تعلمت حكما، إذا قرأت قصة، إذا استمعت إلى درس، إذا استمعت إلى موعظة، إذا حضرت خطبة، إلى غير ذلك، إذا ذكرت الله ذكرا، فانظر إلى قلبك. لهذا نقول: عاب الله سبحانه وتعالى على أقوام تعلموا وقالوا ولم يعملوا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن العالم لا يتميز بعمله كما يتميز بعلمه. ولهذا لو طلعنا سيار العلماء الناصحين الصالحين لوجدنا جنبا إلى جنب بجوار الحرص على طلب العلم نجد التعبد، نعم نجد العمل، فهم عباد زمانهم، وهم الورعون الذين تورعون عن المحرمات وعن البيوع المشبوهة وغير ذلك. إيه نعم، فهم القدوة في كل باب، في باب العلم، في باب العمل، في باب العمل، في باب العلاقة الزوجية، في باب حسن الجيرة، في كل باب هم أئمة، لأنهم رباهم العلم، ومن رباه العلم فلا يضل ولا يشقى. هذه وصايا عظيمة جدا ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولدي، ما أعظمها. وأنا أقول ليس هذه الوصايا لولد ابن الجوزي، بل هي وصايا لنا نحن حتى قبلكم من الذي يحدثكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قاله أئمة السلف، وبما قاله علماء هذه الأمة المباركون الذين في الحقيقة تركوا لنا كل خير، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا وإياكم بهم وجعلنا وإياكم على ضربهم، وأصلح الله لنا ولكم النية والذرية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.